مثنى يعني جاءوا اثنين اثنين، جاءوا ثلاث ثلاثة ثلاثة، ورباع يعني أربع أربع. فإن خفتم ألا تعدلوا فانكحوا فواحدة أو ما إن خفتم ألا تعدلوا بين النساء. إذا عددتم إذا عددتم فأخذ فهذه الآية فيها الدلالة على إباحة التعدد في الزوجات، فللرجل أن يتزوج اثنتين يجمعهما أو ثلاث أو أربع. إلى هنا. ونكاح الخامسة نكاح باطل، كان لديها أربع نساء فلا يحل لها أن يتزوج خامسة. قال تعالى فإن خفتم ألا تعدلوا فواحد، يعني انكحوا واحد واقتصروا على واحد، لأن التعدد أصبح وسيلة وطريق إلى الظلم وعدم العدل. أو ما ملكت أيمانكم من الرقيق من الإماء، فإنه لا يجب العدل بينهن، مملوكات شرالي شرالي. فانكحوا واحدة أو انكحوا ما ملكت أيمانكم، ذلك أدنى ألا تعولوا، يعني هذا الزواج من واحدة أو نكاح الإماء أقرب إلى عدم العدل، أقرب إلى عدم الجور. ألا تعولوا أي ألا تجوروا، ذلك أدنى ألا تعولوا ألا تجوروا بترك العدل بين الزوجات. ثم قال سبحانه وآتوا النساء صدقاتهن، أمر بإيتاء النساء مهورهن كاملة موفورة، وهذا الأمر موجه للأزواج وللأولياء، فعلى الأزواج أن يؤدوا ما جرى الاتفاق عليه وتم العقد عليه من الصداق. فيجب على الزوج أن يسلم ولا يماطل، لا يماطل في الصداق، بل عليه أن يؤديه كاملا موفورا. وكذلك الأولياء عليهم ألا يبخسوا مهورهم ولا يأخذوا شيئا منه إلا ما تطيب به نفسها. ولهذا قال فإن طبن لكم عن شيء من طبن، يعني سمحت به نفوسهن سماحا حقيقيا لا عن ضغوط، عن ضغط وإلحاحات وتأثيرات، لا طبن له. قد يبذل الشيء الإنسان الشيء من نفسه من غير طيب نفسه، وفي الحديث لا يحل مال المسلم إلا بطيب نفسه، طيب نفسه. أما ما يأتي بإلحاح ومؤثرات تضطره وتلجئه إلى يعني بذل ما لا تسمح به نفسه فهذا حرام. لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيب نفسه. وهنا قال فان طبن لكم عن شيء عن شيء منه من صداقهن من صدقاتهن نفسا فكلوه هنيئا مريئا، يعني طيبا لا اثم فيه ولا كدر، بل هو حلال طيب، يعني حلا تاما لا تخافون من عواقبه، لأنه إنما بذل عن طيب نفس، فكلوه هنيئا مريئا. والله أعلم. أحسن الله عليك يا شيخ. الأثر الذي يوقع أن عمر رضي الله عنه في تحديد الصداقة، لا هذا فيه بحث، وعلى كل حال هذا سيأتي له موضع في السورة هنا. نعم سيأتي آية وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا. نعم في الآية دليل على أن التعدد هو الأصل، ما فيه كلمة الأصل، كلمة الأصل هذه ما